الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره غيره وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. هذا الحديث أورده الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية لإثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يعتبر الحديث الرابع في إثبات الصفات، وعرفنا فيما تقدم أن صفات الباري جل وعلا لا تثبت إلا بالكتاب الذي هو القرآن العظيم أو السنة الصحيحة، ولا تثبت بالاجتهاد ولا بالقياس ولا بغير ذلك من أدلة الأحكام، فهي إما في الكتاب والسنة أو في الكتاب فقط أو في السنة فقط. وقد أورد المؤلف رحمه الله بعض الصفات الواردة في الكتاب العزيز في القسم الأول من العقيدة الواسطية، ثم أورد في القسم الثاني الصفات الواردة في السنة الصحيحة. أورد أولا الحديث الأول إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. الحديث الثاني في إثبات الفرح لله تبارك وتعالى بتوبة عبده. الحديث الثالث في إثبات الضحك لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. الحديث الرابع وهو هذا الذي معنا في إثبات العجب لله تبارك وتعالى، وقد اشتمل هذا الحديث على إثبات صفات أخر غير صفة العجب كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره. يعجب ربنا جل وعلا من أن العباد إذا مستهم الشدة والبأس يستبعدون الفرج ويستبعدون تغير الحال، لأنهم يتوقعونها على أنفسهم صعبة فيستبعدون الشيء هذا، والله جل وعلا لا يصعب عليه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كما أراد الله جل وعلا. ينظر إليكم أزلين، يعني في حالة أزل، يعني شدة وكرب وضيق، هذه الحالة البدنية، قنطين يعني القلوب يائسة أو أصابها القنوط من تغير هذه الحال الشديدة، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، يضحك على العباد جل وعلا حيث أنهم يقنطون ويصيبهم القنوط وفرج الله قريب. قد يكون القلب يائس وقنط والفرج ما بينه وبينه إلا لحظات من الله جل وعلا، لأنه يعلم ما كان وما سيكون، لا تخفى عليه خافية. وفي هذا الحديث إثبات صفة العجب لله جل وعلا كما سيأتي. عجب ربنا ينظر إليكم، إثبات صفة النظر إلى العباد جل وعلا، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى. العجب يعرفه العلماء رحمهم الله بأنه استغراب الشيء، استغراب الشيء يعني أنت تعجب من هذا الشيء الغريب. أما الشيء العادي فهو يقال لا يستدعي العجب، هذا عادي. فمثلا إنسان بعدما سمع الأذان قام وتوضأ وتوجه إلى المسجد، هل هذا شيء يستدعي العجب؟ لا، هذا هو المفروض في كل مسلم إذا سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح أن يبادر ويذهب إلى المسجد يصلي، ما يستدعي العجب. لكن إنسان مجرم فاسق مؤذي متسلط على العباد، لا يعرف صلاة ولا صيام، حينما سمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال أستغفر الله وأتوب إليه، ثم نهض وتوضأ وتوجه إلى المسجد بدون أن يكون قال له أحد شيء أو نصحه أو وعظه أو ألقى الله الإيمان في قلبه والرغبة فبادر، هذا يستدعي العجب. قبل سويعات يؤذي عباد الله ويتسلط عليهم ويعلن كفره وفجوره وفسقه، ثم في لحظات يرعوي ويقوم ويسارع إلى الصلاة ويلزم الاستقامة والتقى والأعمال الصالحة، هذا يستدعي شيء من العجب، يعجب الإنسان سبحان الله العظيم، هذا قبل ساعات مؤذي والآن بهذه الصفة. ومثل ذلك مثلا سحرة فرعون حينما جاءوا ماذا قالوا لموسى؟ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وقالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، يسابقون ويقسمون بعزة فرعون بأنهم سيغلبون ويطلبون من فرعون الأجر إذا غلبوا، يشترطون عليه. في لحظات توجهوا إلى الله جل وعلا وتابوا إليه وقالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض، افعل ما شئت، يقول له أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا اقض ما أنت قاض، سو ما تبي، اعمل ما تريد، إن آمنا بربنا. هذا يستدعي العجب لأنه شيء غريب عن السابق. فالعجب هو استغراب الشيء. تقول جاء مثلا فلان وقد خرج قبل قليل مثلا، تقول هذا شيء لا يستدعي العجب، هو كان عندنا قبل قليل. ذكر فلان أنه مثلا في أقاصي الدنيا فإذا به بعد سويعات يقال وصل فلان، يقال يا سبحان الله كيف وصل، قبل قليل يحدثوننا عنه أنه في أقصى الدنيا والآن وصل. يستدعي العجب سرعة وصوله بعدما كان بعيدا. فالعجب هو استغراب الشيء أيا كان. يقول ويكون ذلك لسببين، سببين: خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء، خفاء الأسباب، السبب خفي عليه فتعجب. وهل هذا يليق بالله؟ لا، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. أنا وأنت نتعجب من هذا الشيء لأنه خفي علينا سببه، نتعجب من شيء ما ظهر لنا سببه فنتعجب منه. الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. النوع السبب الأول: خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه، وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى، لأن بالنسبة للعبد يخفى عليه السبب فيستغرب ويتعجب، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. السبب الثاني من أسباب العجب: أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه، خروج الشيء عن نظائره، لا لقصور في المتعجب، وإنما المتعجب منه خالف غيره فاستدعى العجب. وهذا نعم، هذا هو الذي يناسب في حق الله جل وعلا، يكون شيء خارج عن نظائره والله جل وعلا يعلمه لكنه يستدعي العجب فيعجب الله جل وعلا منه. نعم، يعني كان المفروض في المسلم المؤمن أن يستقرب رحمة الله وفرجه وتيسيره للأمور، ما يستبعده، لكن إذا استبعد هذا الشيء فهذا ما يليق به. الكافر إذا استبعد الفرج، نعم، لأنه غير مؤمن بالله، فيقال مثلا هذا كافر يستبعد الفرج من الله، يقال ما هو بغريب لأن هذا كافر لا يؤمن بالله. يقال هذا مؤمن يصلي ويصوم ويتضرع إلى الله جل وعلا، استبعد الفرج من الله، نقول لا هذا غريب، هذا عجب من هذا، ما يليق من مثل هذا أن يستبعد فرج الله وهو مؤمن بالله ويعرف كمال قدرة الله تبارك وتعالى. الثاني: أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه، فينبغي أن يكون المؤمن على ثقة بأن فرج الله قريب حتى وإن اشتدت الأمور فلا ييأس. ومثل هذا ما ورد في الحديث: يعجب ربنا من شاب ليس له صبوة، يعني الشاب الغالب عليه أنه يكون له نزوات وغلطات وشطحات مثلا، فإذا وفق الله الشاب وحفظ نفسه من الصغر عن كل ما يسخط الله وعن النزوات وعن الخلافات وعن المشاكل فهذا يستدعي العجب. وليس لقصور في المتعجب خفى الأمور لا تخفى عليه، وإنما لهذا الشيء لأن كون هذا الشيء خرج عن نظائره. الشباب مثلا 100 كل واحد له شطحة من جهة ما، 5% استقاموا على طاعة الله ما خرجوا، التزموا الطاعة، صلاة، قراءة القرآن، حفظ الوقت، طاعة الوالدين، الإحسان إلى الغير، حفظ اللسان، وهكذا من الأمور الحسنة. من نشأ هذا الشاب، من بدأ في التمييز 7 سنوات 8 سنوات وما لوحظ عليه مخالفات ولا شذوذ في شيء ما ولا وقوع في منكر ولا غلط من غضب أو من خطأ أو شيء من هذا، حافظ نفسه، ما عليه يؤديه وما ليس له لا يطلبه، وحفظ لسانه وحفظ جوارحه، هذا يستدعي العجب لأنه خرج عن 95% كلهم على خلاف ذلك، وهو 4 معه على أحسن ما يكون. فخروج الشيء عن المعتاد لأمثاله ومن على شاكلته يستدعي العجب. فأحد السببين ينبني على جهل المتعجب بالسبب. مثلا جاء شخص وقال فلان في أمريكا في أقصى الدنيا، بعد سويعات قليلة قالوا فلان يستأذن يدخل. كيف قبل قليل يقولون هو في أقصى الدنيا والآن يستأذن يدخل؟ لأنه خفي علينا السبب، وسيلة النقل التي جاء بها نتصور أنه يحتاج إلى أزمنة طويلة حتى يصل إلينا، خفي علينا سبب وصوله مثلا فتعجبنا، وذلك خفاء السبب لقصور فينا لعدم الإحاطة. فهذا لا يليق بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. خروج الشيء عن نظائره هذا يستدعي العجب، ولا يكون ناتج عن قصور في المتعجب، لأن الله جل وعلا هو الذي وفقه لهذا وهيأه لذلك، سواء كان حسنا أو قبيح، كل الأفعال من الله جل وعلا، فهو الذي هيأه للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله بهذه السرعة، وهو الذي حرمه كرمه وجوده فجعله مثلا يقنط أو ييأس أو ينفر أو يعمل العمل غير المناسب. فكلا الأمرين يستدعي العجب، لكن لا لقصور في المتعجب، في المتعجب اسم الفاعل، وإنما لخروج الشيء عن نظائره. وهذا هو الذي يكون مناسب في حق الله تبارك وتعالى، وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بالله، أعلم الثقلين بالله تبارك وتعالى، أعلم الجن والإنس بربه تبارك وتعالى. فلا يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم خطأ في حق الله أو في صفة الله، لأنه معصوم، وكما قال الله جل وعلا عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أو في التشريع ما يمكن أن يصدر منه خطأ أبدا. عجب ربنا من قنوط عباده. القنوط شدة اليأس واستبعاد الفرج وتوقع نزول الرحمة، يعني يستبعد هذا الشيء. وقرب غيره، يعني يكون عند المرء استبعاد لشيء قريب جدا. قرب غيره، الغير جمع غيره، غيرة وهي تغير الحال من حال إلى حال. فالله جل وعلا يغير الحال من حال إلى حال بسهولة ويسر وسرعة، سواء كان غير الشدة إلى الفرج والسعة أو غير الفرج والسعة إلى الضيق والشدة جل وعلا. قادر على هذا وعلى هذا، إذا انتقم من العباد أو ممن أراد الانتقام منه غير حاله بسرعة من حال يسر وغنى وصحة إلى حالة بؤس وشدة وفقر وحاجة. قرب غيره يعني تغيره للأحياء، تغييره للأحوال. ينظر إليكم أزلين يعني في حال شدة، قانطين بصفة قلبية، هذه قنوط في حال شدة في البدن وقنوط في القلب، فيظل يضحك. لكن احذر أخي أن تتوقع أو يخطر على بالك أن ضحك الله جل وعلا كضحك المخلوق، لا، نحن نثبت الصفة لكن نتحاشى ونستبعد، ويحرم علينا أن نتصور أن ضحك الله كضحك المخلوق. المخلوق يضحك بشفتين وتبرز أسنانه وكذا وكذا إلى آخره، أمور الله جل وعلا منزه عنها، وما وردت صفة فيها إثبات صفتها لله جل وعلا. فيظل يضحك، نثبت صفة الضحك لله جل وعلا ولا نتصور أو يخطر على بالنا التشبيه بالمخلوق. يعلم إثبات العلم لله جل وعلا، يعلم أن فرجكم قريب، ينظر إلى قلوبنا وإلى أبداننا في شدة وضيق والقلب قانط، وهو جل وعلا يعلم أن الفرج ما بقي عليه إلا لحظة أو لحظات، كحال الناس مثلا قبل الاستسقاء، مثلا مستبعدين المطر وهم في حال شدة وحاجة إلى المطر، في لحظات أمر الله جل وعلا الشيء فقال له كن فكان، فنزل الخير والبركة والرحمة. يعلم أن فرجكم قريب، هذا في إثبات سعة العلم لله جل وعلا، لأن الإنسان ما يعلم بالمستقبل ماذا سيكون، لكن الله جل وعلا يعلم كل شيء، الماضي والحاضر والمستقبل، لا تخفى عليه خافية، والمستقبل مثل الحاضر والماضي، كله رتبه جل وعلا وقدره وقضاه أزلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قدر جل وعلا مقادير الأشياء ولا تخرج عما قدره الله جل وعلا. من قنوط عباده وقرب غيره، الواو هذه قالوا عنها أنها بمعنى مع، مع قرب غيره. والعجب هنا من استبعاد المؤمن رحمة الله وتغير الحال، لأن هذا يستدعي العجب، ما كان المفروض في المؤمن أن يكون كذا. المؤمن يستقرب رحمة الله وفرجه وعطاءه، لأنه يعرف قدرة الله جل وعلا، ويعرف أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأنه لا يحتاج إلى تجميع مواد ونحو ذلك. نحن إذا أردنا بناء شيء ما مثلا، لا بد أن نجمع مواده التي يتكون منها، وقد نجمع الكثير ونعجز عن شيء يسير يقف شغلنا ما يعمل ولا يستمر، لأن ما عندنا هذه المادة التي البناء في حاجة نريها من الوقت الحاضر فيتوقف عملنا. لكن الله جل وعلا لا يحتاج إلى تجميع مواد ولا إلى شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكون المرء يقنط وييأس من هذه الحال هذا ما يليق به. ولنعلم أن القنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب، كما أن الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب. احذر أن تقنط يعني تستبعد الشيء، واحذر أن تأمن مكر الله يعني تقع في المعصية وأنت آمن، ما تتخوف من عقاب الله على ما تقع فيه، أو تبارز الله جل وعلا في المعاصي وتظن أنك اختفيت عن الأعين فتأمن مكر الله. هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يخرج المرء من الإسلام إذا كان يحرص على أن يختفي في معصية عن الناس، ما يطلع عليه إلا على شيء حسن يمدحونه ويثنون عليه، فإذا بارز الله فإذا خفي عن الأعين بارز الله بالمعاصي، هذا أمن من مكر الله، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. والمؤمن يكون بين بين، وقال العلماء الرجاء والخوف يكون كجناحي الطائر، ما يغلب الرجاء فيترك العمل، ولا يغلب الخوف فيصيبه اليأس. بعض العلماء رحمهم الله قال في حال النشاط والقدرة والصحة يحسن بالمؤمن أن يغلب جانب الخوف لأجل يعمل ويجتهد ولا يتكاسل، وفي حالة المرض والعجز والشيخوخة والكبر يغلب جانب الرجاء، يكون عنده خوف لكن يغلب جانب الرجاء لأنه ضعف عن العمل فيرجو رحمة الله. والله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فيظن بربه خيرا ويغلب جانب الرجاء. والمؤمن إذا عرف أن الله جل وعلا لا يرضى منه أن يقنط يجتنب هذه الصفة، ويؤمل الخير بربه تبارك وتعالى. قوله عجب ربنا إلى آخر الحديث، هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام عجب ربك من شاب ليس له صبوة. الصبوة يعني الجهل والوقوع في الجهالات. الله جل وعلا يعجب من هذا الشاب، ولهذا وعده الله جل وعلا الوعد الكريم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. شاب منذ صغره استمر في طاعة الله ما وقع منه مخالفات شرعية. نعم. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: بل عجبت ويسخرون فرق بينها وبين بل عجبت في قراءتان في هذه الآية. بل عجبت يا محمد ويسخرون، بل عجبت أنا الله جل وعلا يقول بل عجبت، القراءة المشهورة بل عجبت ويسخرون. العجب لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام من حالهم، أنه يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الاستقامة، يدعوهم إلى المغفرة، يدعوهم إلى الرحمة، يدعوهم إلى عز الدنيا وعز الآخرة، يدعوهم إلى الخير العظيم، وهم يسخرون به ويستهزئون به ويقول مجنون، يقول ساحر، يقول كاهن. هذا شيء يستدعي العجب. بل عجبت ويسخرون. وفي قراءة أخرى بل عجبت، أي الله جل وعلا يعجب من حالهم، أنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يسألون الله إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو ألهمنا إياه أو وفقنا له. يقول إن كان حق كلام محمد فأمطر علينا حجارة من السماء، يعني يدعون على أنفسهم بالعذاب والعياذ بالله. ولهذا حالهم هذه تستدعي العجب. بل عجبت على قراءة، يعني العجب منسوب في هذه الآية على هذه القراءة إلى الله تبارك وتعالى. بل عجبت، بل عجبت التاء الضمير هذه للنبي صلى الله عليه وسلم على قراءة الفتح. نعم. بل عجبت ويسخرون بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأنه، وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب. هذا نفي أحد السببين، لأن أحد السببين خفاء الأسباب، وهذا منفي عن الله تبارك وتعالى لأنه لا تخفى عليه خافية. نعم. بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. وهذا العجب الذي وصف به الرسول ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم، واستولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، وحسبوا ألا يكون وراءها فرج قريب، فرج من القريب المجيب، فيعجب الله منهم. يعجب الله جل وعلا من يأسهم وقنوطهم وفرجهم ما بقي عليه إلا لحظات. نعم. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توفرت. فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، يعني كلما اشتد الكرب فيتوقع الفرج القريب من الله جل وعلا. ولهذا قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. جاء في الأثر لن يغلب عسر يسرين، يروى بحديث ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأن اليسر مع العسر، وأن الشدة لا تدوم، فإذا انضم إلى ذلك قوة الالتجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء، فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. والقنوط مصدر قنط، وهو اليأس من رحمة الله. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قوله: وقرب خيره، أي فضله ورحمته. وقد روي غيره، والغير الرواية المشهورة غيره، ويذكر الشارع رحمه الله يقول إنها رويت خيره، ويقول المعلق الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله: ليس فيما تتبعته من المراجع سوى هذا اللفظ غيره، يعني هي الثابتة في الأحاديث كلها، فما أدري أين وجد هذه خيارها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير. وفي حديث الاستسقاء: من يكفر بالله يلقى الغير، يلقى الغير أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. قوله: أذلين قنطين، حالان من الضمير المجرور في إليكم. وأذلين جمع أزل، من الضمير المجرور. عجب ربنا من قنوط عباده، ينظر إليكم أزلين قنطين، الضمير المجرور إليكم، ينظر إليكم حال كونكم أزلين قنطين. الضمير مبني لكنه في محل جر بحرف الجر إلى، إليكم. نعم. وأزلين جمع أزل، اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق. يقال: أزل الرجل يأزل أزلا، من باب فرح أي فرح. أزل أزل أزل يزل، يعني فرح، يعني على وزن فرح، باب فرح. الحرف الأول مفتوح والثاني مجرور مكسور. نعم. أي صار في ضيق وجدب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.